وصل بس الله يا جدع ما تخفف يعني انت حاولت تخفف من العالم على طول بيبال. يلا Thank you. نعم. نلقص وعليك أحسن من قصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من إن ربك عليم حكيم

Yeah. يا مولاي عيسى عليك الله. Thank you.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث أَمَرَ وَجَدَ قَالَتْ إِنَّكَ لَتَمُنَّ إن كيد كل عظيم يوسف أعرض عن هذا و

ولقد رأته عن نفسه فاستعظم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين وَإِنَّ